خالدين فيها أبدا. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. خالدين فيها أبدا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. خالدين فيها أبدا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. خالدين فيها أبدا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. إن الله عنده أجر عظيم. قارون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. إن الله عنده أجر عظيم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إن الله عنده أجر عظيم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إن الله عنده أجر عظيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل.